رقم مفتاح. أنا شو بدي أقرأ منه؟ شو بدي أقرأ منه؟ وَإِنْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Oh,

Thank you. وشكرا لله سبحانه وتعالى.